نص التحليل الأدبي بين الكريم المقنع الكندي يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاق لها سدا وفي جفنة ما يغلق الباب دونها مكللة لحما مدفقة ثردا وفي فرس نهد عتيق جعلته حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا أراهم إلى نصري بطاء وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غي هويت لهم رشدا وإن هبطوا غورا لأمر يسوءني طلعت لهم مما يسرهم نجدا وإن قدحوا لي نار زند يشينني قدحت لهم في نار مكرمة زندا وإن بادهوني بالعداوة لم أكن أبادههم إلا بما ينعت الرشدا وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والود ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد فذلك دأبي في الحياة ودأبهم سجيس الليالي أو يزيرونني اللحدا لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفداً.